شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن. الحمد لله الذي شرفنا بهذا الدين العظيم وبكتابه القويم ونبيه الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أتم لنا النعمة وأكمل لنا الدين. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آل بيته وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المباركون، فهذه ليلةٌ شريفةٌ هي ليلة الجمعة التي قال عنها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. فرحم الله عبداً وجد في هذه الليلة متسعاً لكثرة الصلاة والسلام على حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ورحم الله عبداً بارك له في ليلته هذه وصبيحة غده، فكان من المكثرين من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما يرحم العبد إذا حلت عليه صلاة ربه جل وعلا: وحسب أحدكم رعاكم الله، أن له بكل صلاة واحدة على المصطفى صلى الله عليه وسلم 10 صلوات من ربه عز وجل. ولو كان الأمر بالعكس لكان مغنماً كبيراً والله، لو كان الأمر بالعكس بأن يكون لك بكل 10 صلوات على المصطفى صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة من ربك لكان مغنماً كبيراً، وكان فوزاً عظيماً، وكان فواته والله خسارة كبيرة فادحة، أن يفوتك في مثل هذه الليلة الشريفة صلوات تحرك بها لسانك فيهتز لها قلبك ويحيا بها وجدانك وأنت تصلي وتسلم على المصطفى صلى الله عليه وسلم. لو كان الأمر بالعكس لكان مغنما كبيرا بأنك كلما صليت 10 مرات نلت من ربك صلاة. أتدري ما صلاة ربك عليك رعاك الله؟ تدري ما معنى أن يصلي الله عليك؟ صلاة الله على عبده رحمته به، صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى وذكره في الملكوت الأعلى. من أنت عبد الله حتى يصلي عليك الله؟ من أنت؟ لست نبياً مرسلاً ولا إماماً من خاتم الأنبياء والمرسلين، لكنك عبد صالح تحب نبيك عليه الصلاة والسلام فتصلي وتسلم عليه، فتنال من ربك صلاة بهذه الصلاة التي تصليها على المصطفى صلى الله عليه وسلم. فكيف والأمر بالعكس رعاك الله، لك بكل صلاة واحدة يجري بها لسانك على المصطفى صلى الله عليه وسلم 10 صلوات تتنزل عليك من ربك. تدري ما معنى هذا؟ أن لك ب10 صلوات 100 صلاة من ربك عليك. بالله عليك، لو جلس أحدنا مجلساً كهذا يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وتقرأ فيه سيرته وتعرض فيه شمائله، فيقوم من هذا المجلس وقد صلى على نبيه صلى الله عليه وسلم 10 ومئات المرات، ثم اضرب ذلك في 10، فتقوم من هذا المجلس قد غمرتك رحمات ربك وصلوات ربك وحسن معاملة ربك لك، لأنك صليت على نبيه عليه الصلاة والسلام. لتعلم عبد الله أن الله أكرمنا بنبي قد عظم الله شأنه وأعلى قدره وحبب فيه خلقه، فأمرهم بالصلاة والسلام عليه وأوجب عليهم محبته عليه الصلاة والسلام، وجعل الصلاة والسلام عليه طريقاً إلى نيل صلاة ربنا سبحانه وتعالى. صلاة ربنا الرحمة التي تغشى العبد عن يمينه وعن شماله ومن فوق ومن تحت، صلاة الله على العبد تفريج الكروبات وإزالة الهموم، صلاة الله على العبد رحمته التي تغشاه